تريدون عرض إن الذين وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم الله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين كفروا بعذاب أليم. الله يحب المتقين.